ده ايه؟ كله للجزم ده، يبتغي ويأخذ لكم. وإن يك كاذبا فعليه كذب. سلطان الكلمة دي طبعا قبلها ايه؟ طبعا حرف شر، حرف الشر جزم النور. قالوا وإن يكون كاذبا، فاجتمع ايه؟ الواو ساكنة والنون ساكنة، حذف الواو لالتقاء الساكنين، بقت ايه؟ يكون. وبعدين توفر شروطها برضو انه هي فعل مضارع وبعدها متحرك وما يتصلش بها ضمير، فدي شروط اي عدت الى حذف النون كمان. تبقى جمله حذفت جمله مرات، يقول هي اصلا الجزم ايه؟ جزم النون. وان يكون كاذبا كده كويس، فاجتمعت ايه؟ ساكنين، التقى ساكنين النون والواو، فلابد من حذف احد الساكنين، حذفت الواو بقت يكون. وبعدين برضو شروط حرف حذف النون توفرت فيها، يعني اول فعل مضارع مجزوم لم يتصل به ضمير ولم يكن معرفه ساكن، فتوفر ايه؟ لحذف النون، حذفت النون تخفيفا، حذفت النون ايه؟ للتخفيف بديت. وبعدها كاف برضه، ياكو كاذبا، كاف وكاف. طبعا ايه؟ في حذف مرتين، حذفت الواو ثم حذفت النون كمان. فانا قال برضه ايه؟ وان كان فيه التقاء في الرسم الا في حروف محذوفه، فنقول وان ياكو كاذبا. الاخرون قالوا لا، كاف مع كاف التقى في الرسم، نقول وان ياك كاذبا. دول ايه اللي ذكرناهم؟ دول فيهم ايه؟ الوجهين، يبتغي غير الاسلامي وياخذ لكم وجبيكم وان يكن كاذبا. دول فيهم ايه؟ الوجهين، وشرحنا ايه؟ علة الوجهين. ايه؟ طيب. مالي ثم يا قوم بلا خلاف على ادغام لا شك ارسلها. لما ذكر هناك حذف الحر ان يبتغي ويأخذ لكم وان يكون كاذبا، فانا ايه كلمه قوم دائما ايه مضافه لياء المتكلم، دائما من ذي الكسر في اصل يا قومي، حتى لما ايه لما يخش فيها نداء ان قومي اتخذ ان قومي كذبون، لما يكون فيش ايه فيش نداء دائما الياء فيها ثبت، ان بوجود حرف النداء حذفت الياء ايه لياء المتكلم. فطبعا انا ايه قام حب يدخلوها زي يبتغي وزي يكون كاذب وياخذ لكم، هذا لا، اللغه الفصحى في كلمه قومي اللي هي ايه قبل حرف النداء، اللغه الفصحى هي الاظهار على طول، هي ادغام على طول، تقاسش على ايه؟ على ياخذ لكم وعلى ايه؟ وعلى ان يكون كاذبا ومن يبتغي. نقول ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه، ويا قوم من ينصرني من الله. ثم الاثنين شوف الادغام، هذه مع ايه؟ يعني اصل هيك النيل يا قوم الكسر دي بعدها ياء متكلم، ياء اضافه متكلم، لكن اللغه الفصحى دائما عند العرب ايه؟ بحذف ياء متكلم. تكتب الاكتفاء بالكسره تبقى في الادغام ايه؟ بدون ايه؟ من غير خلاف، حتى يقول ويا قوم من يعني ويا قوم من يعني كما ويا قوم من ينصرني يعني. بلا خلاف على الادغام، فاش خلاف تدغم ايه وجها واحدا بلا خلاف. وذا القوم آل لوط لكونه قليل حروف قليل حروف الرد وما تنبنا بادغام لكيدا ولو حج مذر لا لثانيه اذا صح الاعتناء. هنا ايه؟ الا آل لوط انا منجوهم اجمعين، الا آل لوط نجيناهم بسحر. برضه حب يدخل فيها يا جماعة، قالوا كلمة آل حروفها قليلة، وإذا كان حروفها قليلة ما فيهاش إدغام. وثار قوم آل لوط لكونه قليل حروفه، إلا آل لوط فجاء الآخر رد قال له تعالى آل فيها ثلاث كلمات ثلاث حروف همزة وآلف ولا إن إيه لك كيدا أظهروا حرفين فيكيلوا لك كيدا الحرفين أقل من إيه من آل إنها آل الوطن لقيناهم بسهر فأنا الآخر قال لا ده آل ثلاثة همزة وألف ولا أما لك كيدا حرفين يبقى إذا كان هدف تمنع من باب أولى أمنع لك كيدا لأنه أقل على أنه فشق لا هنا إيه بيقول إيه وذا القوم الآروض لكونه قليل حروف رده من تنبل في هذا العلم بيدغام لك كيدا كان رأي لك كيدا بيدغام ولو حج مظهرون بإعلال ثانيه إذا صح الاعتلاء لأنه إيه في أبداء من همزة نهاء نصرها وقد قال بعض الناس قالوا إيه لو قالوا كان إيه الألف دي أصل إيه أهل يعني الوزر قال الألف دي قالوا لو حجوا قال الألف دي أصل أهل أو من الواو أول فلو حج بهذه الحجة لا اعتلى على صاحبه ولكن إيه ولكن الحجة إنها ليست قوية بأن إيه إعلال فبقت حجة الإيه المتقن فيها أقوى فتبقى آل لوط تدغم بدون خلاف إلا آل لوط نجيناهم بسحر إلا آل لوط إلا رمضهم أجمعين بعض الناس من واو نبدلها طيب وواو هو المضموم هانك هو من فأدغم ومن يضرب فبالمد علله ويأتي أدغموه ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق يمشي ما من على المد عولها يعني هنا إيه الضمير اللي هو كلمة هو والذين مسع هو الضمير اللي هاؤه مضمومة مش اللي هاؤه ساكنة يقول وهوة لا ده يضغم من غير خلاف إنما الضمير اللي إيه المنفصل اللي هاؤه ضم وهو المضمون هاء إنما اللي هو نفسه ضمير هاء ساكنة لا ده الإضغام فيه حنجيبه نشوف مثال في الكتاب فقالوا إيه يا جماعة أنه هو المضمون الواو دي إذا سكنت صارت حرف مد وحرف المد لا يضغم يعني سكنت الواو يقول هو والذين مثلا بقيت حرف مد وحرف المد لا يضغم اللي أثر هذه الحجة بتاعته قالوا طيب إذا كنت بتصرف دي فهذه قال يأتي يوم ياتي يوم ليه ما اقولش فيها حاجه همشتها برضه ليه اختلفت في دي وتركت ياتي يوم يعني ايه وهو مضمون ها انت ها وكهو من فادغم ومن يضر في المد علله وياتي يوم ادغمه ونحوه ولا فرق ينجي ما بتعود فيش ايه فيش فرق بين دي بين دي ادي حرف مد حرف مد يقول ايه طب ليه ما خليش ياتي يوم ياتي يا يوم ما نضغمش عشان تبقى بحرف مد فبرضو ايه الحجة القوية بتاعت الادغام تدغم هو الذين ما نقول بس نقولش هو الذين لا نسكنها بالتشديد هو الذين من قبل ان ياتي يوم مش ياتي يوم الازهار لا ياتي يوم هذه ايه نشدد الواو او نشدد الياء وهذه ايه وحاجة برضو ايه وحجة الادغام في ايه الموضوعين دول ايه قوية وقبل يئسنا الياء في الله عارضهم سكونا او اصلا فوزهم سكونا اخر الفيد في الباب وفلاس هنا طبعا يئسنا ناك في سورة الطلاق الازهار مشترك بين ايه في الادغام في كلمتين كلمة اللائي وكلمة يئسنا اما غير اللاء اللي بعد يئسنا دي لا دي خلاص مفيش حاجة يعني اصل ايه ناك قراءة ابو عمرو البزي يقول ايه يعني ايه اللهم صل وسلم الذين ان امهاتهم الا الله ولدناهم الا الله ولدناهم الا الله ولدناهم البزي وابو عمرو خلاص بكده في ايه في كلمه الله الاربعه، واحده في النساء وواحده في المجادله واثنين في الطلاق. فقرات بايه في كلمه الله كده ايه لما يجي معاده هنحررها ونوقف عليها في التهريج وقفا وسطا، بس لو هنتكلم عشان عله الادغام. فيقول ايه ان امهاتهم الا الله ولدنهم، الا الله ولدنهم بالتسهيل، ثم الا الله ولدنهم. ناجي عند والله يئسنا جبناها ايه جبناها عند غير يئسنا عشان بيكون فيها كده. تاجي عند كلمه يئسنا يقول والله يئسنا من المحيط، والله يئسنا من المحيط، يقول والله يئسنا من المحيط. طبعا هنا ايه اجتمعت بين الكلمتين واو ياء مبدلة من همزة وياء أصل كلمة، بقت إيه حرفين ياء بتاعت اللائي مبدلة من همزة ويا إسنا أصل كلمة. فأنا طبعا الوجهين الأول اللي هما التسهيل ما فهمش حاجة، ولا هي إسنا ولا هي إسنا لم يبدلها واو. فبعضهم قال الياء الأولى دي ليست أصلية، دي إيه مبدلة من همزة، فلازم من الإظهار، والإظهار يأتي مع السكت. إيه واللاي يأسنا من المحيط، يعني هي يقول يا ساكن لدي سكت عشان لا يأتي الإظهار إلا مع السكت. وده الوجه الأقوى، واللاي يئسنا من المحيط. والتالي ادغام، واللاي يئسنا من المحيط، ادغام الياء في الياء. هذه ايه الكلمه دي بالذات إيه؟ وقبل اسم الياء الياء في اللاي عارض سكونا او اصلا فهو اذن مسلم. وده عند ايه عند الامام ابي عمرو وعند الراوي البزي الراوي ايه بكثير الراوي الاول. والله تعالى أعلى وأعلم، وربنا يكرمكم إن شاء الله. بس ذاك الدرس اللي أشرحه تستفيد فيه، إن ذكرتوه مذاكرة إيه عميقة مش يا دور لا ذاكر فيه لحد لما ترسخ أحكامه في ذهنك، لأن ذاك بتخلص ترجع تاني لحد لما يتأسس معاك، وربنا يفتح عليكم إن شاء الله يكرمكم جميعا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. المرة الأسبوع اللي فات خدنا إدغام المثلين، النهاردة إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. المرة اللي فات خدنا إدغام المثلين في كلمة وفي كلمتين، وبرضو ايه متقاربين في كلمة وفي كلمتين. وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف الكاشف مبتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاشف تخلل. كارزقكم وثقكم وخلقكم ومن ثق مثل ومن ثق الجنة ومن ثاقكم أظهر ونرزقك أنجلا. وإدغام التحريم طلق كنا قل أحق بالتأنيث وجمع أصلها. هنا إدغام المتقاربين في كلمة القاف في الكاف فقط، تدغم القاف في الكاف، إدغام المتقاربين في كلمة واحدة تدغم القاف في الكاف. واسم برضو إدغام الكبير زي ما قلنا لها كنا أكثر، لأنه إيه هنسكن الحرف بعد ما نسكن نبدو من جسد حضرًا فيه تسكين ويبدأ ثم إدغام. فأنا القاف تدغم في الكاف في كلمة واحدة بشرطين، تدغم القاف في الكاف في كلمة واحدة بشرطين، شرط قبل القاف وشرط بعد الكاف. الشرط اللي قبل القاف يكون ايه يكون فيه متحرك، هو الساكن. ونعني بالساكن وما كان سكونه سكون علة، يعني ألف مادية أو واو مادية أو ياء مادية أو سكون أصلي. فبحيث ما يكون في قبل ساكن، لا ساكن صحيح ولا معتل، يكون قبله إيه؟ قبل القاف متحرك. والشرط بعد الكاف يكون فيه ميم جر، لابد من تحقق الشرطين. فإذا تحقق الشرطان يبقى إيه؟ يبقى إدغام. فإذا تحقق الشرط اللي قبله والشرط اللي بعد تبقى الإدغام. هذا معنى إيه؟ فإدغامه للقاف في الكاف مشتلع، يعني تدغم القاف في الكاف في كلمة واحدة بشرطين، شرط قبل القاف وشرط بعد الكاف. الشرط اللي قبل القاف أن يكون حركة، والشرط اللي بعد الكاف يكون ميم جر. مثل إيه؟ كلمة إيه؟ يا رزوق وكوم. قالنا إيه؟ قال القاف قبلها زي ضمة متحركة، وبعد الكاف ميم جر، نقول يا رزوق وكوم. برضو رزقكم نقول من رزقكم، لأن الشرطين متحققين. ولقد صدقكم الله وعده نقول ولقد صدقكم الله، ولقد صدقكم الله وعده، ولقد صدقكم الله، صدقكم تبقى كاف يعني، مش نقول صدقكم لا، ولقد صدقكم الله وعده تبقى كاف على طول، تقنى بالقاف كاف وتدغم في الكاف. هنا يقول لكم شرطين، حركة قبل القاف وسكومين جر بعد الكاف. فإذا اختل الشرطين أو أحد الشرطين سقط الإدغام. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هذا قبل ألف ساكنة، يبقى الإدغام ممنوع. ما نقولش وقد أخذ ميثاقكم، لا، احنا عايزين حرف متحرك بفتحة أو بضمة. إنما إذا كان ساكن حتى أو ألف مد أو واو مد أو ياء مد أو سكون صحيح سقط الإدغام. بنقول وقد أخذ ميثاقكم، ما ندغموش. كذلك إذا كان برضو قبل القاف حركة لكن ما فيش بعد الكاف من جم، برضو امتنع الإدغام. زي إيه؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، برضو هنا إيه؟ قبل القاف حركة لكن ما فيش بعد الكاف من جم، يبقى إيه؟ سقط الإدغام. لابد من تحقق الشرطين حتى إنه إيه؟ يتأتى الإدغام. فإن اختل أحد الشرطين يبقى إيه؟ سقط إيه؟ الإدغام. لابد أن يكون قبل القاف حركة وبعد الكاف من جم. هذا معنى إيه؟ وهذا إذا ما قبله متحرك، يعني قبل القاف يكون متحرك وبعد الكاف ميم تخلله، يعني يكون ميم ايه؟ ميم جنب الكاف. طيب الامثله كيرزقكم، طيب واثقكم وخلقكم وميثاقكم اظهر، يعني ترى ده عشان ايه؟ قبلك الف ماديه، وانا ارزقك برضو ايه؟ راحت من الجنب. طيب بعد كده انا ايه؟ في التحريم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. بعض أهل الأداء قال ما فيش بعد الكاف من جمع، ده في نون إناس، فقال إيه؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. والبعض الآخر حجة أقوى قال لا، نون إناس وفيها الثقل، والمراد بإيه؟ المراد بالإدغام، الإدغام التخفيف، المقصود بالإدغام التخفيف. فطبعا الدنون إناس جمع إناس وفيها الثقل، تبقى إيه؟ يدغم فيها إدغام إيه؟ أقوى من إيه؟ من الإزار، فيها الإزار إدغام، لكن إيه؟ الإزار غير معمول به. فنقول إيه؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، هو يقول أن يبدله كمان إيه؟ أن يبدله أزواجا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. وأما كل المذهب الآخر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، وهذا المذهب ضعيف ولم يعمل به، يبقى فيها طلقكن برضو إيه؟ في الإدغام. هذا معنى إيه؟ وإدغام التحريم طلقكن قل أحق، يعني الإدغام أحق، وبالتأنيس والجمع أسكلة بيجوا إيه في ثقل تأنيس وجمع. طبعا قلنا إحنا إيه إدغام القاف في الكهف من كلمة واحدة دي. الغم ده كله إيه ده من إيه من كلمة واحدة. القاف تدغم في الكاف في كلمة واحدة. وليه ما تدغمش الكاف في القاف في كلمة واحدة؟ عشان بالعكس مع إنه إيه مع إنه القاف أقوى من الكاف. فقال لك لن يوجد في الكلمات القرآنية كاف قبل القاف إيه بهذا الوضع. فتوجدش وجدش إيه كاف في أي كلمة. والكاف وبعد القاف لا. فلو وجد الكاف بعد القاف كان أدغمت الكاف في القاف. فاقتصر على إيه؟ اقتصر على القاف. لم توجد في الكلمات القرآنية كاف وبعدها قاف. إنما وجد قاف وبعدها كاف. أذن إيه سمى اقتصر على إيه؟ إدغام القاف في الكاف. ولكن لما قلت تدغم الكاف في القاف لا إيه؟ لأنه ليس موجودا في الكلمات القرآنية كاف وبعدها قاف. ده إدغام إيه؟ إدغام متقارب في إيه؟ في كلمة واحدة. إدغام متقاربين في كلمة واحدة. وفصلنا الشروط. هذه الشروط واضحة. بعد كده هنتكلم على إيه؟ إدغام المتقاربين في كلمتين ودعام. دعام إيه كثير قوي تدغم القاف في الكاف والكاف في القاف في الكلمتين. بس هنا اقتصرنا على إدغام القاف في الكاف لأنه لم يوجد إيه؟ كاف وبعدها قاف في إيه؟ في كلمة. طيب بص انا كده بعد كده هنتكلم في ادغام في الادغام من كلمتين. الاول ده ادغام في كلمه واحده بعد ادغام في كلمتين. ومهما يكونا كلمتين فمدغم اوائل كلم البيت بعد على الولاء. الكلمات اللي في الادغام كان لهم ايه هم الحجر فيهم ايه الادغام. الاحرف 16 حرف هناخدها من البيت الاتي ده اللي فيه ايه الادغام. قال ايه ومهما يكونا كلمتين فمدغم اوائل كلم البيت بعد على الولاء. شوف كده ايه برض الشر اللهم صل وسلم. هذه الكلمات شفا يعني كل كلمه تاخذ منها حرفا. شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ضن توى كان ذا حسن ساء منه قدلا. كل كلمه تاخذ منها حرف تدغم ايه 16 حرف. فادغمنا الجاري في الباب ده في كلمة في كلمتين هم الاحرف دول. يا في شغلين تاني هم الاحرف دول. الشين شف على الشين. لم اد اللام تضق للتاء نفسا النون بها على الباء. رم اد الراء. دم دواء على الدال. ظن على الاضداد. توى على التاء. كان على الكاف. ذا على الذال. حسن على الحاء. ساعة على السين. منه على إيه الميم. قد الخاف جاي أجي. قال الكلمات الاستيد كلهم إيه 16 حرف. هذه 16 حرف إيه فيها ما يكون إدغام بالقاعدة فيها ما يكون إدغام بالنص. 16 حرف فيه ما يكون إدغام إيه بالقاعدة وفيه ما يكون إدغام إيه بالنص. وبعدين بقول لك زي ما كنا هناك في موانع للإدغام في يوم سليل برضو هنا في موانع حنذكرها. إذا لم ينول قلنا هناك برضو أو يكون تام مخاطبا وما ليس مجزوما ولا مستقبلا. يعني لا يكون منول ولا يكون تام مخاطب ولا يكون مجزوم ولا مستقبلا ولا مستقبلا. دي إيه؟ دي الموانع. أما هناك احنا قلنا المجزوم ولا الساكن أو الحرف المفتوح هنا في ايه في باب المتقاربين حيكون في ايه في مانع بعد احيان حنجيبه دلو. لكن هناك في المثلين مفتوح او غير مفتوح او مجزوم ملا تلاقي الحرفان ادغام لان المثلين اقوى من ايه متقاربين. مثل ما ايه وعصوا الرسول لو تسوى بالارض ما نقدرش في ازراء عشان الفتحه لا نقول برضو عصوا الرسول لو تسوى لان المثلين. اما هنا لا. طيب فزحزح بس الكلام ما اقوله ده انا بتكلم ايه على الفاظ الدرس اما المقروء به برضه تذاكر الشرح كويس. يعني بقوله ده هو نهايه القراءه. فزحزح عن النار الذي يحاوم الغم. وفي الكاف قاف وفي القاف ادخله. خلق كل شيء لك وصور وأذرة إذا سكر حفل الذي قبل أقضيه. هنا إيه؟ فمن زحزح عن النار والجنة فقد فات. هذه الكلمة دي بالنص، ليست لها نظائر، مشاش بالقاعدة، لا بالجاثية، تدغم إيه؟ الحاف العين في نفس الكلمة. أما إذا كانت حاف بعد إيه في العين في بعد كده في القرآن تدغمش، لأن العين منصوص على الكلمة بس، أما توجد كلمة أخرى فيها حاء وبعد عين لم تدغم، إلا في هذه الكلمة يقول إيه تدغم إيه بالنص منصوص على هذه الكلمة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. حسن هو من العفل خلاص. زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذه الكلمة منصوص عليها بالنص، ما عداها لا يدخل. وما عدا هذا إيه لا تقوم فيه نحو إيه. وما زبح على النصر، هذه حاضر بعد عين، ما هو شو ما زبح على النصر، يعني غير الكلمة كلها دي لا يدغم، لا تدغم الحافل إلا إيه في هذه الكلمة بس، هي منصوصة لها نص، ما عداها أي موضع تاني إيه ولا جناها عليكم، برضو فيش كله لا يدغم إلا إيه، إلا هذه الكلمة بس فقط واحدة تدغم الحافل إيه. طيب وبعدين يقول لك وفي الكاف قاف، وفي القاف يدخلها، تدغم الكاف في القاف والقاف في الكاف، أهو من كلمتين، نقول لك من كلمة واحدة القاف في الكاف بس، لكن من كلمتين تدغم القاف في الكاف والكاف في القاف. طيب بشرط ألا يكون إيه قبل الحرف اللي هندخله ساكن، بشرط ألا يكون قبل الحرف إيه المطلق ساكن، مثل نقول إيه خلق كل شيء، خلق كل شيء تدغم القاف في الكاف، خلق كل شيء. طيب ويجعل لك قصورة، ويجعل لك قصورة، هذا في الكاف في القاف، قال الاثنين ادغم بعدين، الاثنين ادغم بعدين بشرط ايه الا يكون قبل الحرف المدغم ساكن، ونجيب الامثله هنا اهوني. طيب ثم ذكر ان القاف تدغم في الكاف نحو خلق كل شيء، وان الكاف تدغم في القاف نحو لك قصورة، وإدغام أحد هذين الحرفين في الآخر يجري إيه في جميع المواضع في القرآن، لكن بشرط أن يكون الحرف الذي قبل الحرف المدغم إيه متحرك، فإن كان ساكن امتنع الإدغام نحو فوق كل ذي علم عليم، قبل القاف في واو ساكن ما نقولش وفوق، لا عاجل يكون يبدو كل حركة، وفوق كل ذي علم عليم، مثل وتركوك قائما ما نقولش وتركوك قائما، هذه الحركة. فإذا سكن الحرف قبل الحرف يدغم فيه ساكن يدغم إيه يمنع الإدغام، تدغم الكاف في القاف والقاف في الكاف بشرط ألا يكون قبل الحرف المدغم ساكن، فإن يوجد ساكن قبل الحرف المدغم امتنع الإدغام، لابد يكون إيه حرف متحرك، قال إيه الحرفين أدغمت القاف في الكاف وأدغمت الكاف في القاف بالشرطين، قلنا بشرط يكون قبل الحرف المدغم فيه متحرك، هذا معنى ايه كلام نقول ايه وفي القاء وفي الكاف قاف وهو في القاف يدخلها، خلق كل شيء لا قصورا واظهر، اذا سكن الحرف الذي قبل اقبلها، اذا سكن قبل الحرف المدغم هندغم في قبل ساكن ممنوع الادغام، هذه الشرطين في كل القران كله، تدغم الكاف في القاف والقاف في الكاف من كلمتين بتوفر الشرط اللي قلناه الا يكون قبل الحرف المدغم ساكن، هذه ايه خلي بالكم من الشروط عشان بده رب ايه لابد الواحد رب يكون يقطع في مره ويدغم حرف قبل ساكن لا ممنوع، يعني ربما يلتمس الامر ويدغم قاف في كاف وقبل ساكن، لا يدغم كاف في قاف وقبل ساكن يتاكد من ايه من وجود الشرط. طيب طيب وفي ذي المعارك تعرج تعرج ومدغم، ومن قبل أخرج أو قد تثقلها، وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم، ومن قبل أخرج أو قد تثقلها، الكلمتين دول بالنص، احنا قلنا أول باب إيه في بالنص وفي القاعدة، الكلمتين دول برضو بالنص، زي ما قلنا فزحزح عن النار بالنص هذه برضو بالنص، هنا إيه من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، تدغم الجيم في التاء نصا ليست لها نظائر أخرى، الجيم تاء الجيم تدغم في التاء في هذا الموضع في ذي المعارك حتى عينه وفي ذي المعارك تعرض وجوه الغم. يعني يقول ايه من الله ذي المعارك تعرض لابد الجيم تضغم تاء اوعى تخلي الجيم اسف الحرف المضغم يكونش اسف ابدا. من الله ذي المعارك تعرض الملائكة والروح اليه تبقى تاء تقلب الجيم تقلب تاء وتضغم التاء في التاء. طيب كزرع اخرج شطأه في سورة الفاتح برضه تبقى الجيم تقلب شين تضغم الشين في الشين اخرج شطأه فآذره. هذا الكلمتين دول ايه نصا الكلمتين دول ايه نصا زي ايه زي فزحزح ما لهمش نظائر اخرى. تضغم الجيم في التاء في سورة المعارك تضغم الجيم في الشين في سورة الفاتح. وعند سبيلا سين ذي العرش مضغم وضاد العرش عليه مضغم تلع وفي زوجة سين نفوسه مضغم الله والرأس شيء بمختلف توسلة. هذه برضه الكلمتين دول في الجيل دول لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا كلمة منصوص عليها. طيب برضو إيه الضاد تضغم في الشين برضو في وضع واحد منصوص عليه هنا إيه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمثله وإذا استأذنوك يقولوا فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. هو يقول كده برضو أحتاج قدام فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. هذه إيه عشان كل السوسي ده إيه بالتالي في الغم إيه السوسي السوسي الراوي الأول التالي بعمر تقوم تضغم برضو الضاد في الشين في موضع واحد في سورة النور في سورة النور فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. كده كويس بان كده قلنا إيه شين زي العرش قلنا العرش سبيلة وضاد في بعض شأنه. هذه الكلمتين دول هذه إيه أشرنا عليهم نصا نعم هو عشان فرع كلمة قلنا طيب وفي زوجة سير النفوس مضغم له الرأس شيئا باختلاف توصية برضو بالنص وإذا النفوس زوجت في سورة التكوير وإذا النفوس زوجت تضغم السين إيه زاي تضغم الزاي في الزاي وإذا النفوس زوجت ومدها حركتين أربعة ستة على كيف لو المدة كمان ستة يكون أحسن يكون إيه أعضه وأعضه يعني جاز إيه جاز القصر والتوسط المد لأنه سيكون عار فلكن لما المد يكون أحسن وإذا النفوس زوجت ينفع وإذا النفوس زوجت برضه ينفع وإذا النفوس زوجت يكون أحسن جميلة جدا. ومضغم الله الرأس شيئا من مختلف توسعه قال ربي قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا باختلاف مضغم له الرأس شيئا باختلاف إدغام وإظهار يعني إدغام وإظهار كيف كويس؟ يعني يقول إيه؟ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ذكر وبرضه بإظهار قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا يعني في كلمه الراشد ايه اظهار وادغام، عشان قال ايه ومدغم الله والراس شيبا باختلاف التوسل. الكلمات دي ايه بيقولها دي كلها منصوصه لها نص ليست قاعده. بعد كده هنتكلم ايه في ادغام بالقاعده من الدال ورايح حرف الدال. وبعد بيقول لك ان وللدال كلم، الدال تدغم في عشر احرف بالقاعده، تدغم الدال في عشر احرف بالقاعده. بيقول لك ايه وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر كلام. هذه احرف العشره، كل كلمه تاخذ منها الحرف الواحد هتجمع عشر احرف تدغم فيها ايه؟ تدغم فيها الدال. هنا ادغام ايه؟ ده ادغام بالقاعده اسمه ايه؟ قاعده الدال. الكلمه دي فيها قلنا ايه؟ عشر كلمات، كل كلمه ناخذ منها الحرف الاول تبقى عشر احرف تدغم فيها الدال. الدال. وبعدين بيقول لك ايه؟ ولم تدغم مفتوحه بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمله. هنا هنتكلم ايه عن ادغامات. بص كده هنا في الامثله، ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. قال كم لبثتم في الارض عدد السنين، عدد السنين اهداف السنين. طيب والقلائد ذلك لتعلموا، جعل الله البيت الحرام بأمر الناس الشر الحرام والهدي والقلائد، والقلائد ذلك لتعلموا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا. طيب وشهد شاهد، وشهد شاهد من أهلها. طيب من بعد ضراء دفع الضاد، ومن كان يريد ثواب الدنيا نوته منها. طيب ولا تعد عيناك عن تريد زينة الحياة الدنيا، قالوا نفك الصواع الملك من بعد ظلمه، وقتل داوود جالوتا كل ذي أبشر دار الخلد جزاء. هذه العشر كلمات العشر أحرف إيه؟ كل حرف خدنا منه مثال، مش بس الكلمات المقصودة، لا القرآن مليء بإيه؟ أي كلمة توجد بها الدال متوفر الشر تدغم الدال فيه. بعدين اشترط، قال لك الدال تدغم في الأحرف العشرة إذا كان قبلها متحرك، طالما قبلها متحرك تدغم إيه في الأحرف العشرة المذكورة، وإذا كان قبلها ساكن يعني قلنا إذا كان قبلها متحرك تدغم الدال في العشرة سواء كان الدال فتحة أو دال ضمة أو دال كسرة. إذا كان قبلها ساكن تدغم إذا كانت ضمة أو كسرة، ولم تدغم إن كانت فتحة. إذا كان قبل الدال ساكن تدغم إن كان قبلها فك ضمة أو إن كان قبل تدغم إذا كان دال ضمة أو دال كسرة، ولم تدغم بدال فتحة. إذا كان قبل الدال ساكن بقولنا، إذا كان قبل الدال ساكن تدغم الدال في الأحرف العشرة إذا كان دال ضمة أو دال كسرة، ولم تدغم دال فتحة. كده كويس؟ إلا إيه؟ إلا في التاء فقط، عشان التاء في تجانس بين الدال وبين التاء في المخارج. هناك يقول ايه؟ هناك ايه؟ وطاء وذا وطاء التاء وذال منه من علي السنايا، وطاء والذال وتاء منه من علي السنايا، لانه ايه؟ مشتركات الثلاث دول في مخرج واحد، ففي تجانس شديد بين ايه؟ تجانس شديد بين الدال وبين التاء، فتدغم الدال حتى لو كانت فتحه قبل ساكن تدغم في التاء. زي ولا تنقض الايمان بعد توكيدها، تدغم نقول بعد توكيدها، او ايه من بعد ما كاد تزيغ، ايه من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، كان قراءته هتكون بالتاء برضه، قراءه ايه ابي عمرو هتكون ايه من بعد ما كاد تزيغ بالتاء، فهو يدغم مستوسي وان كانت ايه دال فتحه وقبل ساكن، لكن نقول ايه تدغم الدال في التاء حتى لو كانت مفتوحه وقبل ساكن، من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. أما على التاء لا تضغم الدال إن كان دبل ساكن، تضغم إن كان دال ضمة أو دال كسر، ولم تضغم تكون دال فتحة إلا في التاء. هذه معنى كلام من بيقول إيه، ولم تضغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء. قال إيه، ولم تضغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه وأعمله. يعني تضغم إن كانت دال ضمة أو دال كسرة وقبل ساكن في أي حرف، لكن إن كان بعدها تاء تضغم حتى لو كانت فتحة، تضغم ضمة وكسرة وفتحة. ليه؟ لشدة التجمش. طيب برضو هنقول الأمثل هنا عشان إيه؟ نوضح الكلام. ويشترط في إدغام الدال في أي حرف من هذه الحروف ألا تكون مفتوحة بعد ساكن، فإن فتحت بعد ساكن امتنع الإدغام. نحو إيه؟ طيب، وهبنا لداود سليمان نعم العبد، دال فتحة لكن قبلها ساكن، ما أدغمش في السين لأنه إيه؟ دال مفتوحة. وهبنا لداود سليمان، لو كانت داود كان أدغم، إنما عشان إيه؟ فتحة وقبل ساكن ما أدغمش. عتل بعد ذلك زنين، عشان إيه؟ دال فتحة قبل ساكن أدغمش في الذال، فلو كان ضمة كان أدغمت، أو كسر زي إيه؟ زي من بعد ذلك تدغم، نقول من بعد ذلك عشان كسر، لكن هنا عشان إيه؟ فتحة وقبل ساكن لم تدغم. طيب اعملوا آل داود شكرا، هي برضو قبل ساكن واو ساكن، يعني لو كان داود فنقول داود شكرا، داود شكرا، لكن مفتوحة لا، اعملوا آل داود شكرا ما تدغمش لأنه قبل ساكن. ولا تنقص أيمان هنا بعد ثبوتها، ولا تنقض الأمانة بعد إيه؟ بعد ثبوت، نقول بعد ثبوتها عشان ده الفتحة، نقول إيه؟ بعد ثبوتها. لو كنت كسرة نقول بعد ثبوتها، ضمة نقول بعد ثبوتها، فتحة لا. من بعد إيه؟ بعد ضراء تدغم، تدغمش عشان قبل ايه ساكن، لكن من بعد ضراء تدغم، يقول من بعد ضراء تدغم. واتينا داود زبورا، فهنا عشان ايه قبل ساكن برضو تدغمش، احنا كنا ايه وقتل داود جالوت عشان دل ضمه، لكن عشان فتحه لم تدغم. وستنا من ذلك التاء، فان الدال تدغم فيها حتى ولو كانت مفتوحة بعد ساكن، استثنى من أحد العشر إيه التاء، فتدغم فيها التاء ولكن كان قبل ساكن ولو كانت دال فتحة، قلنا إيه لشدة إيه التجامس بين الحرفين. وذلك في موضعين، من بعد ما كاد تزيغ، اللي قلناها كاد تزيغ، يقولها كاد تزيغ هي قبل ألف ساكن وهي فتحة لكن تدغم في التاء لأنه إيه شدت ناس، ولا تنقل أنا بعد توكيدها، قبل إيه بعد توكيدها وكانت فتحة، أهم دول ما تدغم. ولا ترد لهم في القرآن الكريم. خلصنا دوك إيه حكم الدال، إحنا قلنا إيه دوك إيه، قلنا الدال لها عشر أحرف تدغم فيه، تدغم فيه في عشر أحرف، إذا كان قبل متحرك تضغم في العشر على طول، إذا كان قبل الدال متحرك تضغم في العشر سواء كان دال فتحة أو ضمة أو كسرة، الدال تضغم في العشرة كلها إذا لم يكن قبل ساكن، إذا كان قبل متحرك تضغم سواء كان دال فتحة أو دال ضمة أو دال كسرة، أما إذا كان قبل ساكن تضغم في الأحرف العشرة سواء كان ضمة أو كسرة ولم تضغم دال فتحة. إذا كان قبل ساكن تضغم في الأحرف العشرة دال ضمة أو دال كسرة ولم تضغم دال فتحة إلا في التاء كما ذكرنا لشدة التجانس، تضغم الدال في التاء ولو كان قبل إيه اللي قبل ساك ولو كانت دار فتح. خلصنا من الدار دلوقتي هالقاعدة خلصنا منها كويس. طيب وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف المجاهد عنه تهللها فما حمل التوراة ثم الزكاة كل وقل آل الزل والتأثير مالها في جئت شيء أظهر للخطابي والقصائي والكسر والغامة سهايا. خلصنا الدال هنتكلم في التاء بس كنت ما أعرفوش الدال قولها إلى الزل عرفت الدال كويس إدغام الدال خدت منه بالكم كويس يعني خلق واحد. طيب هنا برضو كما خلصنا التاء الدال هنتكلم في ايه في التاء. فنقول برضو ايه الاحرف العشرة اللي ادغمت فيها الدال تدغم فيها التاء ونزيد عليها الطاء كمان. وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها. تدغم التاء في العشرة بتاعت الدال ونزيد الطاء عليها. ولو رجعنا فيها برضو هنلقاهم برضو عشرة. لان هناك قلنا في احرف الدال في تاء. في أعرف الدال في إيه؟ ولا وجه الدال بأتاء برضو تبقى من قبيل المثلين تبقى برضو أعرف إيه عشرة يعني جوجه التاء جاءت تاء مع تاء تبقى من قبيل إيه؟ إدغام المثلين تبقى برضو الأعرف إيه إيه؟ عشرة برضو يعني أعرف عشرة لأن يعني هناك في أعرف الدال في تاء ولما نجيبها في حكم التاء تاء وتاء ما يبقاش متقاربين ولا متجانسين يبقى مثلين يبقى برضو الأعرف إيه عشرة. طيب وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها في أحرف المجهان عنه تهللها تدغم الدال التاء في أحرف إيه في أحرف الدال مع زيادة الطاء وبعدين في أحرف نقول لك إيه فيها وجهين كلمات معدودة مش كل يعني منصوص عليها كلمات فيها إدغام وإزهار. هنا مثلا إيه فما حمل التوراة ثم الزكاة قل. طبعا هنا في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة يقولوا التوريث مثل الذين حملوا التوريث ثم لم يحملوها مثل الذين حملوا التوريث ثم لم يحملوها كمثل حمير يحمل أسفار. ثاني مثل الذين حملوا التوريث ثم لم يحملوها كمثل حمير يحمل أسفارا. طيب بكتير ايه بعد التوريث ايه ثم وتبقى فيها برضو ايه فيها الأزهار. مثل الذين حملوا التوريث ثم لم يحملوها في وجهين ليه لوجود الساكن عشان وجود ايه ألف مادية توريث في ساكن فهنا في وجهين إدغام وإظهار لا موضع في مرة تالي بسهم برضو في البقرة. هنا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم وآتوا الزكاة ثم توليتم يعني أجوين إظهار وإدغام كلمتين بعدهم ثم فيش كتير ياهو عواد بتاعت البقرة ودكة بتاعت الجمعة ايام الكلمتين دول فيهم ايه وجهين ادغام وازهار. طيب وقل آتي دل والتأت ضعيفة على برض هناك ايه وآتي ذا القربة حقه وبسكرة من السبيل في سورة الإسراء وسورة الروم برضه ايه وآتي ذا القربة حقه وآت ذا القرب حقه في وجود الجزم عشان التاء كانت ياء فقبل ايه حزمة لبناء الامر مش ايه لكن آتي حزمة ايه الياء لبناء الامر يبقى في ياء كانت معروفة يبقى عشان يبقى وجهين يقول وآتي ذا القرب حقه وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل كده كويس واحدة في الروم واحدة في الإسراء. طيب هناك في سورة النساء والتأتي طرف أخرى ولتأتي طائفة أخري لم يصلوا فليصلوا معك ولتأتي طائفة أخري لم يصلوا